قصة حول التوسل بالإمام المهدي عليه السلام. السيد الوالد ينقل هذه القضية. أحد العلماء واسمه المدرس الأفغاني، اسألوا حوزة النجف واسألوا حوزة قم واسألوا بقية الحوزات العلمية، كلهم يعرفون هذا الرجل المدرس الأفغاني. الوالد يقول في يوم من الأيام المدرس جاء عندي وجاء معه عالم آخر. المدرس قال لي إن هذا العالم كان في خط آخر، ثم الله سبحانه وتعالى هداه إلى خط أهل البيت، ركب سفينة النجاة. يقول قلت له ما هي قصتك؟ قال أنا من القبيلة الفلانية، قبيلة جدا متعصبة ضد خط أهل البيت، كلش متعصبة، حتى إذا واحد من خط أهل البيت بعضهم إذا يسووا لهم شاي ما يشربون ذلك الشاي، تعرف شنو أقول؟ يقول أنا كنت طفل وكانت عندنا خادمة عجوز، في يوم من الأيام رأيتها لعله غافلها ورآها تصلي وأمامها شيء. قلت شنو هذا الشيء؟ قالت تربة. قلت لماذا تصلين على التربة ولماذا تقفين مسبلة اليدين؟ ليش صلاتكم تختلف؟ قالت احنا من الاثنى عشرية وديننا يأمرنا بذلك. فقلت الاثنى عشرية يعني شنو؟ قالت نحن نعتقد باثنعش امام، هؤلاء ائمتنا ومنهم نستقي الاحكام. يقول قلت وين ذول الأئمة؟ وينهم؟ بعقليته الطفولية قالت كلهم ماتوا، فقط آخرهم غائب عن الأنظار. يقول أنا قلت إذا غائب خذولاك خب ماتوا، هذا الأخير اللي غائب عن الأنظار شنو فائدته بالنسبة إلنا؟ يقول فقالت تلك المرأة العجوزة، قالت في أي مكان وقعت في مشكلة، وقعت في شدة، وقعت في بلاء، فتوسل به وقل يا حجة ابن الحسن أدركني. في كل مشكلة، مشكلات الدنيا ومشكلات الآخرة، يا حجة ابن الحسن أدركني. يقول أنا سمعت هذه الكلمة وأنا طفل في ذلك الوقت. مضت الأيام، في يوم من الأيام تحركنا إلى الحج مع القافلة، بتنا في الليل في منزل، الصبح قمت شفت أن القافلة قد ذهبت وأنا نائم. يقول أنا مركبته إبلي البعير وعقبت القافلة، مشيت ومشيت ومشيت ولكن لا أثر للقافلة. واحد طبعا يضيع في الصحراء، في تلك الصحاري المخيفة، ماكو ماي، ماكو طعام، هنالك خطر الحيوانات المفترسة. حقيقة هذا المنظر، هذا الموقف من أشد ما يوحش. واحد الآن بعد قليل تأتي السباع وتمزقه قطعة قطعة، واللصوص والسراق وقطاع الطرق. يقول أنا مذهول وأنا أمشي ولا أعلم إلى أين أصل. استمرت الحالة واستمرت الحالة وأخذني العطش ولم أستطع أن أتحرك ولم يستطع البعير أن يتحرك، فتوقفت وأخذ مني العطش وأخذ مني العطش إلى أن سقطت على الأرض وأنا أرى الموت بأم عيني. يقول في تلك اللحظات التي لا يوجد فيها أمل ولا يمكن أن يكون فيها نجاة، وإذا فجأة تأتي تلك الكلمة التي سمعتها قبل عشرات الأعوام من تلك المرأة المؤمنة، فناديت من أعماق قلبي: يا حجة ابن الحسن أدركني. يقول: قلت هذه الكلمة لكن بانقطاع، الانقطاع هو الشرط، وإذا بشبح يأتي من بعيد. جاء هذا الشبح، رأيت فارسا نورانيا على جواده، جاء إلي ونزل وسلم علي وأعطاني شيئا من الماء، فقمت من مكاني، ثم بنفسه الشريفة رشف بعيري ترشيفا، فانتعش البعير، أركبني على بعيري ومشى بي خطوات، وإذا بي أرى القافلة أمامي. التفت إلى خلفي فلم أرى أحدا. غاب ذلك الرجل عن الأنظار. في تلك اللحظة عرفت أن هذا هو الحق، فاستبصرت وآمنت بالحق، ثم درست العلوم الدينية، وأنا الآن عالم من علماء تلك البقاع. الإنسان في أيام الجمعة وفي غير أيام الجمعة، في كل شدة في كل نائبة، يجب أن يتوسل بهذا الإمام. إذا أردت الله من أراد الله بدأ بكم، وإذا أردت الدنيا فهم الوسيلة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إمامنا. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.